بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كنا وقفنا عند القراءة في صلاة المغرب. قال رحمه الله: باب الجهر في المغرب. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، وهذا الإسناد من أشهر الأسانيد وأصحها. والتنيسي رحمه الله كما قال يحيى بن معين هو أوثق الناس في الموطأ، في موطأ مالك. قال عن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في المغرب بالطور. وهذا السماع من جبير بن مطعم كان قبل إسلام جبير، لما جاء جبير بن مطعم إلى المدينة بعد غزوة بدر من أجل الأسرى، لما جاء إلى المدينة في السنة الثانية بعد غزوة بدر من أجل الأسرى، لأن قريشا كانت قد فاوضت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حول أسرى بدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رضي بالفداء، يعني الفدية. فكانت قريش يأتيه رجالات من قريش يفاوضونه حول هذا الفداء. فكان ممن دخل المدينة في تلك الفترة جبير بن مطعم رضي الله عنه، ولم يسلم بعد لأنه أسلم في زمن الفتح. في هذه الأثناء سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المغرب ويقرأ بالطور. وفي القصة أيضا أنه سمعه لما بلغ، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فكاد قلبي ينصدع، يعني من هذه الآية الكريمة. نعود إلى أصل المسألة، القراءة في صلاة المغرب. يعني هل السنة في صلاة المغرب القراءة بقصار الصور أم بالصور الطويلة؟ هذه مسألة حققها الحافظ ابن حجر رحمه الله وبحثها بحثا طويلا، ورأيت أن أقرأ هذا البحث لما فيه من الفائدة. قال رحمه الله: تابعوا معي من نسخ فتح الباري حتى نصحح لو كان وقع شيء في التصوير الذي عندي. قال الحافظ رحمه الله: قلت: الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير. البخاري يقول الحافظ ذكر ثلاثة أحاديث في القراءة في صلاة المغرب. ما هي هذه الأحاديث؟ حديث ابن عباس عن أم الفضل، وفيها سورة والمرسلات عرفة، وحديث زيد بن ثابت فيها سورة الأعراف، وحديث جبير المطعم وفيها سورة الطور. إذن سورة طويلة جدا الأعراف، وسورة متوسطة الطور، وسورة قصيرة بالنسبة لما قبلها سورة المرسلات. ولذلك الحافظ يقول مختلفة المقادير، لأن الأعراف من السبع الطوال، والطور من طوال المفصل، والمرسلات من أوساطه، وفي ابن حبان من حديث ابن عمر أنه قرأ بهم في المغرب بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. هذه سورة إيش؟ هذه سورة محمد. هذه سورة محمد. يقول الحافظ رحمه الله: ولم أرى حديثا مرفوعا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل. هذا من يقوله حافظ ابن حجر. انتبهوا لهذه الفائدة لأنها مهمة. يقول رحمه الله: ولم أرى حديثا مرفوعا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل إلا حديثا في ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص، يعني أنه قرأ في الركعة الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قرأ بقل هو الله أحد. ولا شك أن هذه تعتبر من قصار المفصل. يقول رحمه الله: ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. يعني عندنا الآن حديثان، حديث عن ابن عمر وحديث عن جابر. يقول: فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول. قال الدارقطني: أخطأ فيه بعض رواته، وسوف يأتيك الخطأ. وأما حديث جابر ابن سمرة ففيه سعيد بن سماك وهو متروك، والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب. هذا هو المحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة يا أيها الكافرون بسورة قل هو الله أحد في سنة المغرب وليس في فريضة المغرب. ومن روى أنه قرأ بهما في فريضة المغرب فهذا خطأ، وأن المحفوظ كما قال الحافظ رحمه الله المحفوظ أنه قرأ بهم في سورة أنه قرأ بهما بسورة الكافرون بسورة الإخلاص في سنة المغرب. إذن الشاذ والمنكر ما هو؟ يعني المحفوظ يقابله الشاذ أو المنكر، في التفريق على المصطلح المشهور بين الشاذ والمنكر. الشاذ أو المنكر هو من جعل هاتين السورتين في الفريضة. قال رحمه الله: واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سلمان بن يسار، حديث سلمان بن يسار عن أبي هريرة، حديث سليمان، واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فلان. قال سليمان: فكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل الحديث. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره. وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك، لكن في الاستدلال به نظر، يأتي مثله في باب جهر الإمام بالتأمين بعد 13 بابا. هذا الحديث جيد حقيقة. الحافظ يقول، يعني الحافظ أبدأ فيه نظرا ولم يظهر لي، إلا أن يكون قصد الحافظ إنه هذا الحديث ليس في نص، وإنما هو من حيث الجملة. لكن يرد على ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: هذا أشبه الناس صلاة برسول الله. يعني من أراد أن يتعلم صلاة رسول الله وأن يقف على صفتها وتفاصيلها فلينظر إلى صلاة هذا الرجل. جيد. فجاء التابعي تلميذه سليمان بن يسار تلميذ أبي هريرة، وسليمان تعرفون من الفقهاء السبعة. سليمان ليس محدثا فقط، محدث فقيه وعالم. فنص على مسألة مهمة عند هذا الإمام. ما هي هذه المسألة؟ نعم، أنه يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الفجر بطوال المفصل. فنص التابعي الفقيه تلميذ الراوي تلميذ الصحابي على المسألة يدلك على أن هذه مسألة مرادة عند من مرادة عند الصحابي. نعم مرادة. قد يقول قائل إن أبا هريرة لم ينص على هذه المسألة، وإنما قال بالجملة، بالجملة صلاته كصلاة رسول الله بالجملة، ولكن جاء التابعي الفقيه تلميذه فنص على مسألة. فكون التابعي الفقيه ينص على مسألة بعينها، هذا يدل على أي شيء؟ على أن هذه المسألة مرادة عند الشيخ الذي ومن هنا في الحديث أبو هريرة. فهذا الحديث لا شك هو حديث صحيح وقوي جدا في المسألة، قوي. إنه يعني كون هذا الرجل الذي كان إماما بالمدينة في زمن أبي هريرة يقرأ في المغرب بقصار المفصل، هذا يدل على أنها سنة، ولا سيما في ذلك الوقت المتقدم جدا في المدينة، لما كان الناس أكثرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو من كبار التابعين، يعني في القرن الأول. يقول رحمه الله: لكن في الاستدلال به نظر، ثم قال: نعم حديث رافع الذي تقدم في المواقيت أنهم كانوا ينتظلون بعد صلاة المغرب، ينتظلون يعني يرمون بالنظر بالسهام. طيب يا أخواني، يعني كونهم بعد صلاة المغرب يترمون بالسهام، إيش يدل هذا؟ إنه لا لا لا يزال فيه في ضوء ولا لا؟ فهذا يدلك على أنهم كانوا يخرجون مبكرين. فالحافظ يقول إن هذا الحديث حديث رافع الذي تقدم في المواقيت أنهم كانوا ينتظرون بعد صلاة المغرب يدل على تخفيف القراءة فيها. وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب، إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين. وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه. وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار، ففيه إشعار بذلك بكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل. ولو كان مروان يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واظب على ذلك لاحتج به على زيد، لكن لم يرد هذه الأفعال أو الألفاظ التي ربما تقرأ على أوجه تضبط أفضل. يعني يرد يرد يعني تقرأ كذا وجه، فالظاهر أن أضبطوها. لا يقول لكن لم، لكن لم يرد، حط ضم على الياء، لكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال، وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هل الآن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنكر على مروان القراءة بالمفصل ولا أنكر عليه المواظبة؟ لا شك أنه أنكر عليه إيش؟ المواظبة. فالقراءة بقصار المفصل، القراءة بقصار المفصل لا بأس به، بل هذا يظهر أنه هو السنة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواظب على ذلك، بل كان يقرأ أحيانا بالطوال، ولذلك أنكر على مروان المواظبة. قال: أنت يعني تواظب على بقصار؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ فيها، يعني في المغرب، بطول الطوليين، سورة الأعراف. فالآن المواظبة ليست من السنة، وإنما الإمام ينوع. نعم الغالب أن يقرأ، الغالب أن يقرأ من قصار المفصل، هذا الغالب، كما في حديث الانتظال حديث رافع في النظر كما استشهد به الحافظ بن حجر، وأيضا في حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة. ولكن ينبغي للإمام أن ينوع، يقرأ مرة بالطور ومرة بتبارك ومرة يقرأ بالأعراف، ما في حرج، يقرأ بالأعراف. ها؟ أعلنوا أنهم سوف يقرؤون في المغرب بسورة الأعراف. هذا يعني هذا في نظر، يعني يعني نحن لو أردنا أن نقرأ بالعرف نضع إعلان على باب المسجد من يا جماعة سوف نقرأ يوم السبت القادم في صلاة المغرب بسورة الأعراف. إيش الكلام هذا؟ أرادوا أن يطبقوا سنة ففعلوا بدعة. أرادوا أن يطبقوا سنة ففعلوا بدعة. هل النبي أعلن للناس؟ ولكن نحن نقول كما هو الفقه حقيقة، إذا كان الإمام يأنس ويستشعر من الناس أنهم لا يشق عليهم ذلك فإنه يفعل، أليس كذلك؟ يفعل هذا بدون إعلان بدون شيء. طيب، لكن لو فرضنا أن هذا المسجد مثلا كان في محل عمل أو في محل أو في سوق، هل يقرأ بالأعراف؟ لا، ما يقرأ بالأعراف، لأنه لو قرأ بالأعراف نعم طبق سنة، ولكنه طبقها تطبيقا سليما أم تطبيقا خاطئا؟ ها، تطبيقا خاطئا، لأنه قرأ بالأعراف نعم، ولكنه شق مشقة شديدة على الناس. ناس عندها سوق، عندها تجارة، عندها محلات، وعندها عمل لا، لو كان مسجد أيضا بقرب مستشفى كيف يكون الحال؟ يمكن الشخص مريض هذا يريد أن يذهب إلى المستشفى فيؤخره أو يشق عليه، أو ربما في مرضى يصلون معه. فالإنسان يا أخواني دائما نحن نقول إذا أراد أن يطبق السنة فليطبق السنة تطبيقا صحيحا تطبيقا سليما وليس تطبيقا أعوجا، والله المستعان. قال رحمه الله: وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات لكونه كان في حال شدة مرضه، وهو مظنة التخفيف، وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار. قال: وهذا يدل على نسخ حديث زيد ولم يبين وجه الدلالة. واضح الكلام؟ أبو داود رحمه الله يعني ادعى دعوة، قال إن التطويل في المغرب منسوخ، التطويل في المغرب منسوخ. كيف فعل ذلك؟ أنا حقيقة ما رجع سنن أبي داود، لكن الحافظ يقول هذا، ذكر حديث زيد بن ثابت أنه كان يقرأ بسورة الأعراف، بعده ساق حديث عروة أنه كان يقرأ بالقصار. طب على إيش يدل هذا؟ يدل على أنه التطويل في المغرب منسوخ، هذا كلام الحافظ. يقول: وهو يرد حديث من الفضل، الحافظ يقول يرد على أبي داود، يرد كلام أبي داود. طب كيف يرد كلام أبي داود؟ لأن هذا حصل من النبي قبل موته بأيام قليلة، يعني في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة طويلة. قال: وهو يرد على أبي داود أو يرد، والظاهر يرد، نعم يرد، لأنه ادعاء نسخ التطويل. وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار. قال: وهذا يدل على نسخ حديث زيد ولم يبين وجه الدلالة، وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه، ولا يخفى بعد هذا الحمل. وكيف تصح دعوى النسخ؟ وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات؟ كيف يكون منسوخ وآخر صلاة هي إيش؟ المرسلات. قال ابن خزيمة في صحيحه: هذا من الاختلاف المباح، فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب، إلا أنه إذا كان إماما استحب له أن يخفف في القراءة كما تقدم. انتهى. يقول الحافظ: وهذا أولى من قول القرطبي ما ورد في مسلم وغيره من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير، أو عكسه فهو متروك. القرطبي دعا أنه التطويل يقول هذا أولى من قول القرطبي ما ورد في مسلم وغيره من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير، كذا العبارة عندكم أو عكسه فهو متروك. لا، هذا ليس بصحيح، لأن إيش الفرق بين كلام القرطبي وكلام ابن خزيمة؟ ابن خزيمة جعل هذا من التنوع المباح، يعني إن شاء الإمام أطال وإن شاء قصر كما شاء. القرطبي قال لا، قال التطويل متروك. جيد. أه؟ من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو متروك. يعني القرطبي لم يجعل المسألة فيها إيش؟ اختيارا، لم يجعل فيها اختيارا. متروك، متروك العمل به، يعني متروك العمل به. وطبعا ايش معنى متروك العمل به؟ معناه انه منسوخ. طب ناتي الى الطحاوي، يقول وادعى الطحاوي انه لا دلاله في شيء من الاحاديث الثلاثه. هو على كل حال عباره القرطبي، هذا هو القرطبي ابو العباس، هذا صاحب المفهم. كان ينبغي الرجوع الى المفهم حتى نحرر العباره بدقه. يقول رحمه الله وادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة. الطحاوي رحمه الله دائما له كده استدلالات ظريفة ومآخذ ومخارج يعني ظريفة، يقول ما في دلالة على أنه أو سورة الأعراف سورة الطور، ما في دليل. ليه؟ قال احتمال أنه قرأ بعض السور. وهل هذا مقبول من الطحاوي؟ هو العجب أن يصدر هذا الكلام من مثل الحافظ الطحاوي. يعني لما الصحابي يقول إن النبي قرأ بالأعراف، هل هذا يفهم منه أنه قرأ ببعضها؟ لو كان قرأ ببعضها لقال الصحابي، لنص الصحابي أنه قرأ شيئا من الأعراف. لكن الحافظ سوف يرد عليه، يقول رحمه الله ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهري في حديث جبير بلفظ فسمعته يقول إن عذاب ربك لواقع. قال فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة في هذه الآية خاصة. فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هي هذه الآية خاصة. أنا عندي فيه خطأ، هي هذه الآية خاصة، انتهى. قال وليس في السياق ما يقتضي، يقول حافظ ابن حجر وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة، مع كون رواية هشيم عن الزهري بخصوصها مضاعفة. تعرفون انه هشيم عن الزهري، هذا هشيم عن الزهري هذا حديث مضطرب. رواية هشيم ثقة وحافظ وإمام، ثقة ثبت، إمام من الأئمة من طبقة الزهري ومن طبقة شعبة وهؤلاء، لكن روايته عن الزهري ضعيفة. الهشيم روايته عن الزهري ضعيفة. وفي قصة طبعا يذكرونها، قصة كده حصلت بينه وبين شعبة، فمسافر إلى الحجاز أيام الشباب يعني والرحلة، والتقى هشيم بالزهري وجلس إليه يسمع منه بعض الأحاديث، ومر به شعبة وقال من هذا هشيم الذي الشيخ الذي جلست إليه؟ قال هذا جندي من جنود بني أمية، يعني هذا عسكري في الدولة تمالك فيه، هذا جندي من أجناد بني أمية. ماذا يريد هشيم؟ هم طبعا شباب وكان يتنافسون على المشايخ وعلى العلماء الكبار، وكل واحد يحب ينفرد بالشيخ، فأراد أن يصرف شعبة عن الزهري. فلما انتهت الرحلة وانتهى الحج ثم يظهر وعاد في الطريق، قال له يا شعبة أتدري من ذاك الشيخ الذي كنت أجلس إليه؟ قال من؟ قال ذاك الزهري. فوت على شعبة من؟ الزهري. الزهري طبعا ربما كان يجلس جلسات يعني خاصة، فهو فظفر به هشيم ولم يظفر به شعبة. فقال شعبة أرني طيب الأوراق، يعني كتب عنه بعض الأحاديث. فقال شعبة أرني الأوراق حتى أنظر إليه يعني. فهشيم سلم الأوراق إلى شعبة، أخذها شعبة ومزقها ورماها في راحت مع الريح كل الأحاديث اللي كتبها هشيم. فبقيت بعض الأحاديث في ذهن هشيم عالقة، لكنه ما ضبطها، لأن الأوراق مزقها شعبة، قطعها شعبة. ليه مزقها شعبة؟ عقوبة له لأنه حرمه من الزهري، والله أعلم. فانتهت الرحلة، لا هشيم أخذ عن الزهري ولا شعبة أخذ عن الزهري، والله أعلم. يعني هكذا يذكرون في كتب الجرح والتعديل، وهذا سبب ضعف هشيم في الزهري. هنا الحافظ يقول إنه هذا الحديث من رواية هشيم عن الزهري وهو ضعيف، جيد. لذلك يعني في بعض الأحاديث إنه سمع آية أخرى غير هذه الآية. يقول رحمه الله: بل جاء في رواية أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلها. بل جاء في رواية، نعم، بل جاء في روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلها. فعند البخاري في التفسير: سمعته يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الآيات إلى قوله المسيطرون، كاد قلبي يطير. ونحوه لقاسم بن أسبق، وفي رواية أسامة ومحمد بن عمرو المتقدمتين: سمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور. ومثله لابن سعد، وزاد في أخرى: فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد. إذن هذا إيش يدل؟ على أنه قرأ السورة كاملة في الصلاة. قال رحمه الله: ثم ادعى الطحاوي أن الاحتمال المذكور يأتي في حديث زيد بن ثابت. أن الاحتمال المذكور ما هو؟ أنه قرأ بعض السورة. هذا يقول الاحتمال أيضا يرد على حديث زيد بن ثابت في سورة إيش؟ زيد بن ثابت الأعراف، نعم، في حديث زيد بن ثابت سورة الأعراف. يقول: وكذا أبداه الخطابي احتمالا. الخطابي أبدى هذا احتمال أنه النبي في حديث زيد قرأ ببعض سورة الأعراف. يقول الحافظ: فيه نظر، لأنه لو كان قرأ بشيء منها يكون هذا الشيء قدر سورة من قصار المفصل. لأنه لو كان قرأ بشيء منها يكون قدر سورة من قصار المفصل لما كان لإنكار زيد معنى. شفت كيف الرد؟ علم، نتعلم كيف العلماء يأخذون ويناقشون ويردون. الحافظ ماذا يقول للخطابي ويقول للطحاوي قبله؟ طب لو كان النبي قرأ بعض سورة الأعراف لكان هذا الجزء الذي قرأه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مماثلا ومعادلا لسورة من قصار المفصل، أليس كذلك؟ كما يفعل الأئمة اليوم. الأئمة ماذا يفعلون اليوم؟ يأتي إلى سورة كبيرة أو طويلة جدا، البقرة أو آل عمران أو النساء أو الأعراف، فيقرأ منها خمس آيات ست آيات. الخمس آيات أو ست آيات هذه أليست تعادل سورة من قصار المفصل؟ بلى. لو كان هذا المراد وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هل كان لإنكار زيد بن ثابت على مروان بن الحكم، هل كان لهذا الإنكار معنى؟ أبدا، ما ينكر عليه، لأنه سوف يرجع. لو كان المراد يعني يا مروان اقرأ من الأعراف بشيء منها، طب جاء مروان وقرأ خمس آيات أو ست آيات من الأعراف تعادل مثلا سورة إذا زلزلت الأرض، أو تعادل سورة قل هو الله أحد، يقرأ ثلاث آيات مثلا، جيد. هل تغير الوضع؟ هل أطال في الصلاة؟ هل أطال في التلاوة؟ أم هي واحدة؟ هذا المقصود. ولذلك هو قال: ما لي أراك تقرأ بقصار، يعني أنكر عليه قصر السور والتلاوات، ثم ذكر له سورة طويلة جدا قرأ بها النبي في المغرب. طيب نعود إلى كلام الحافظ، يقول رحمه الله: وقد روى حديث زيد وقد روى حديث زيد هشام بن عروة عن أبيه عنه أنه قال لمروان إنك لتخف القراءة في الركعتين من المغرب فوالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين جميعا. أخرجه ابن خزيمة. واختلف على هشام في صحابيه، والمحفوظ عن عروة أنه أنه زيد بن ثابت، يعني الصحابي من هو زيد بن ثابت. وقال أكثر الرواة عن هشام عن زيد بن ثابت أو أبي أيوب، وقيل عن عائشة. أخرجه النسائي مقتصرا على المتن دون القصة. طيب انتهى الآن البحث في إذن الحديث الأخير هذا، ماذا نستفيد منه؟ فائدة جديدة، أن سورة الأعراف تقسم على الركعتين، هذه فائدة. يعني لو أراد الإمام أن يطبق هذه السنة وأن يقرأ بالأعراف جميعا فليقسم الأعراف على الركعتين، ولا شك أن هذا يخفف منها، يقسم على الركعتين. طيب إذن هذا البحث الأخير الذي ذكره الحافظ فيه رد على من يقول أن النبي قرأ بعض الأعراف. ثم مسألة أخرى قال، نتابع في المسألة الجديدة هذه لأنها مفيدة أيضا، يقول رحمه الله: واستدل به الخطابي وغيره على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق، وفيه نظر. نظر الحافظ فيه نظر، لماذا؟ لأنه استدلال الخطابي صحيح، كون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب يقرأ بسورة طويلة كالأعراف، هذا يدل على إيش؟ هي على امتداد وقت المغرب، وهذا الحق وهذا هو الصواب، خلافا لمذهب الشافعي. الشافعي المغرب عنده وقت واحد، هذا مر معنا في المواقيت، والجمهور ذهبوا إلى أن المغرب وقته ممتد من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وهذا قريبا من ساعة تقريبا، جيد، إلى ساعة تقريبا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الحق، أن المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، خلافا للشافعي. والحافظ هنا يرد استدلالا قويا فيه دليل الجمهور ضد من الشافعية. يقول رحمه الله: في نظر، لأن من قال إن لها وقتا واحدا، من الذي قال إن لها وقتا واحدا؟ الشافعي. قال: لم يحده بقراءة معينة، بل قالوا لا يجوز تأخيرها عن أول غروب الشمس، وله أن يمد القراءة فيها ولو غاب الشفق. واستشكل المحب الطبري إطلاق هذا، المحب الطبري من الشافعية، استشكل هذا الإطلاق، وهو أنه يجوز للإمام أن يقرأ حتى ولو خرج، حتى لو غاب الشفق الأحمر، يعني هذا مشكل. يقول: وحمله الخطابي قبله على أنه يوقع ركعة في أول الوقت ويديم الباقي ولو غاب الشفق. واضح؟ يعني لو أطال الركعة الأولى جدا بحيث أنه خرج وقت المغرب وهو في الركعة الأولى، هذا مشكل. لكن لو صلى الركعة الأولى في الوقت ثم غاب الشفق فإن هذا لا يضر، هو صحيح، لأنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يقول رحمه الله: ولا يخفى ما فيه، لأن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع ولو أجزأت، فلا يحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على ذلك. لكن الظاهر أنه لا حرج حتى ولو أطال، إذا كان يريد الخشوع والتلاوة الحسنة، المهم بس أن تكون الركعة الأولى في الوقت. والصديق رضي الله عنه صلى بالناس مرة صلاة الفجر وأطال جدا في صلاته حتى كانت الشمس أن تطلع، فلما فرغ من صلاته قيل له: يا خليفة رسول الله، صليت بنا حتى كانت الشمس أن تطلع، يعني الوقت ينتهي. فقال رضي الله عنه: لو طلعت لم تجدنا غافلين الحمد لله. يعني لو طلعت فإننا نكون أكون في الصلاة هذا جدنا غافلين ما في مشكلة. طيب الظاهر أنه هذا البحث أخذ الدرس كله لكنه بحث إن شاء الله مفيد. أي شخص يريد أن يبحث هذه المسألة، فأنا حقيقة أودي بعض الإخوان أن ينقبوا وليبحثوا. إذا وجدت في أي كتاب من كتب المحققين العلماء أي فائدة أو حديث أو استدراك على ما قرره الحافظ فلنأتي به. من أحب أن يبحث في المسألة يراجع المطولات والشروح ويرجع إلى العيني للحافظ ابن رجب في شرح هذا الموضع من صحيح البخاري. إذا وجدنا فائدة أو حديثا لم يذكره الحافظ أو استدراكا، وإن كان الحافظ رحمه الله يعني محقق كبير إذا بحث مسألة قتلها، ولكن هل الحافظ أحاط علما بكل شيء؟ لا، قد يفوته شيء. فنحن لو أحد منكم يعني وقف على فائدة أو على حديث أو على شيء فليأتي به، هذا جدا مفيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.